الحديث صحيح، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الحديث ده صحيح. الزيادة بقى في تفصيل أسماء الله، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، ده اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه هو ضعيف لكن معناه صحيح، والأسماء دي من أسماء الله سبحانه وتعالى بالرغم من ضعف الحديث. الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول والإجلال، وزادوا على بعض الأسماء التي فيه.